بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، من علامات الساعة ظهور أمة الإسلام، وهو المصنف نسأل الله أن يجره خيرا، هو يعني لم يراعي الترتيب وأظنها العلة، وهي أن كثير من العلماء اختلف بترتيب الأحداث بالنسبة لعلامات الساعة الصورة وكذلك الكبرى. يعني هناك في نوع من الاختلاف الكبير المتباين، والعلة هنا أن الله عز وجل يعني عنده علم الساعة، فأظهر لنبيه بعض العلامات، لكن كنوع من الترتيب يعني هذا بيحتاج إلى نوع من الاجتهاد الشديد، وربما الإنسان يوفق إلى بعض العلامات وقد لا يوفق إلى بعض العلامات. فهنا انتقل إلى من علامات الساعة ظهور أمة الإسلام، ظهور الإسلام، أن الإسلام يعلو ويكون دينا يصل إلى أطراف الأرض، وهذه علامات الساعة، إن في علو ثم بعدها سقوط. ذكر حديث أنس من طريق إسماعيل بن عبيد الله قال: قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك فسأله: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر بها الساعة؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم والساعة كهاتين، وأشار إلى أصبعيه. تبعد هذه من عند تفسير، يعني فأنتم والساعة كهاتين، أي يعني أنتم بين الساعة كهذا وهذا. وأيضا من حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول: ألا إن بقاءكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا أو عجزوا، فأعطوا قراءة قراءة، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا حتى صلاة العصر ثم عجزوا، فأعطوا قراءة قراءة، ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين. فقال أهل التوراة والإنجيل: ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا. فقال: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ فقالوا: لا. فقال: فضل أوتيه من أشاء. ومن حديث ابن عمر أيضا قال: ألا إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا به إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين قراطين. فقال أهل الكتابين: أي ربنا لما أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين، وأعطيتنا قيراطا قيراطا، ونحن كنا أكثر عملا منهم. قال الله تعالى: هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. من يفسر لي قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم عجزوا؟ عثمان. كيف؟ أنا مش عاوز معنى عن كلامك جميل، عاوز تفسير دقيق. وما الفرق بين أمتنا وأممهم؟ ها؟ طب ما عندك بيبدله وبيغيره. ها؟ هنا العلة في أشخاص وليس في الكتب، لأن كتاب ربنا محفوظ، ربنا الذي حفظه، وأما كتبه مقيلة إليه، عاوز في الأشخاص ثم عجزوا. طيب، لا انا اريد اشخاص. جميل جميل. هو الامم الماضيه وقفت عند حد معين وفشلت، اما هذه الامه لها ميزه، وهي ان فيها طائفه تظل تدعو الى الله عز وجل على منهاج النبوه الى قيام الساعه، وده الفضل، وده انهم حملوا رساله. لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين، اللي هو من العصر إلى الإيه؟ المغرب، لغاية قيام الساعة ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، حتى لو واحد فقط. لذلك دائما يا اخواننا بنقول ونركز ليست العبرة لا بالنص ولا بالتمكين ولا بالعدد ولا ولا ولا، لو أن شخصا بقي على التوحيد ظاهر ثابت لا يضره شيء لا يضره مخالف وظل على هذا الأمر إلى أن لقي الله عز وجل، هو بنفسه حج، هو بنفسه أمة. فالعبرة هنا يا اخواننا بالثبات وليس بتكثير العدد أو التمكين، لأن التمكين سر سر لا يعلمه إلا الله عز وجل ولا يكون إلا بأمر من الله تبارك وتعالى. يعني البعض كله بيحلم بالتمكين التمكين التمكين ويظن أن التمكين سبب، ربما تبذل الأسباب جميع ولا يمكن لأحد. ولذلك ربنا عز وجل لما ذكر لعباده التجارة الرابحة، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى هو ده المطلوب، الجزاء يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. انتهى الأمر، هو ده التمكين الحقيقي. وأخرى تحبونها، دي ممكن بقى تأتي قبل ذلك، نصر من الله وفتح قريب. فلذلك القضية هنا هو قضية أن في هذه الأمة خيرية وبقوا هذا الخير بوجود طائفة، والطائفة قد تكون واحد واحد، قد يكون عاجز، قد يكون ضرير، قد المهم واحد ثابت على هذا الأمر إلى أن تقوم الساعة. أما من سبق من الأمم الماضية فروا إلى شعف الجبال ومواقع القطر وانتهى وأغلقت الديانات السابقة، ومن ثم أرسل الله رسل بعد هذا. أما نبينا ختمت به الرسالة، فلا نبي بعده إلا ما كان من أتباعه يقومون برسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فطبعا مبعث هذه الأمة الإسلام هو يعد علامة من علامات الساعة، إذ بهم يختم من على ظهر الأرض، تقوم الساعة على أو ختاما ببعثة المسلمين. من علامات الساعة ظهور تحية التلاعن، وهو إن الإنسان يقابل أحد يقول له يا ابن كذا، يشتمه يعني زي ما بيقولوا مثلا إزيك يا دي يا ابن كذا. وده يمكن ورد ومن زمان، يعني جماعة الأسواق يعني بيجي مثلا يقول له بدل يقول إزيك يا ابن كذا يا الأمة كذا مش عارف إيه ويفرحوا كلام عالي، ده من علامات الساعة. وكان في حديث ضعيف وهو من حديث سهل ابن سعد، وفيه لا تزال الأمة على الشريعة ما لم يظهر فيها ثلاث: ما لم يقبض العلم منهم ويكثر فيهم ولد الحنف ويظهر فيهم السقرون. قالوا وما السقرون أو السقلاون يا رسول الله؟ قال بشر في آخر الزمان تحيتهم بينهم التلاعن، اللي يسب بعضهم بعض على سبيل السلام وليس المشاجرة. أيضا من علامات الساعة ظهور الرافضة، وفي هذا أيضا حديث عن علي فيه كلام: يظهر في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام، اللي هم الشيعة الاثني عشرية الذين هم الآن يقتلون في إيران أو من شيعهم. من علامات الساعة ظهور الزنا وشرب الخمر، ظهور الزنا وبداية الزنا خروج المرأة، ودي قضية مهمة جدا، خروج المرأة من بيتها بهذه الصورة متبرجة دون حجاب ودون عفة، هو هذا باب الزنا. ولذلك نرى يا أخوانا منذ القدم أول قضية في التغريب المرأة، يعني لا يشغل الغرب ولا يشهد الكفار جميعا مشكلة إلا مشكلة المرأة. ولذلك نرى أن من القديم أول ما فكروا في التغريب وتغيير الأمة الإسلامية المرأة، يمكن مثلا من القرن الماضي أو القرن العشرين، كان المشكلة الأساسية هو كيفية إقناع بعض علماء الأزهر لمناقشة مشكلة المرأة. حتى أنا بدأ قاسم أمين، وقاسم أمين هذا له كتابان، كتاب يذب عن المرأة وأن المرأة صانها الإسلام وحفظها في بيتها وعفها إلى آخره. بعد ذلك استطاعوا عن طريق الإغراء وغيره أوقعوا في إشراق الكتاب الذي صنفه، حتى قيل أن هذا الكتاب للأسف الشديد لم يصنفه بنفسه، إنما كان توجيه من كبار علماء الزمان وهو الشيخ محمد عبده وغيره كجمال الأفغاني من هؤلاء إليه الذين أشربوا أو شربوا الفكر الأوروبي. فبالتالي قضية المرأة هي التي تشغل إلى يومنا، يتكلم في أي شيء إلا في المرأة، هم يريدون خروج. إذا خرجت المرأة هو ده النجاح بالنسبة للكفار، لن تسقط هذه الأمة ولن يرغم أنفها في التراب إلا عن طريق المرأة. إن خرجت المرأة وكثر بقى الغرام والحب والخلاع وغيرها، حتى الآن يعني بعض الإخوة بيخبرني إن على شاشات التلفزيون الرسمي المصري الآن يعني قصص عجيبة، يعني من كثير من المتهتكين والمتهتكات، طبعا علاقات بشعة وكلام قبيح. يعني كان قديما أو من فترة الماضية كان في انحلال، لكن ليس بهذه الصورة التي بدأت تستشري. ودائما الغرب دائما يراهن على المرأة، أي بلد. يعني مشكلة الآن الأمريكا بعد ما أسقطت كل دول العالم باقي أرض الحرمين السعودية، والآن تراهن على المرأة. يعني أنا دهشت لما رأيت الملك عبد الله بيقول المرأة دخلت البرلمان، واحد من العلماء اعترض وطلع، مش اعترض بقى، العالم ده طلع على المنبر وبيقول يعني ما تخيل ان ممكن المملكة المرأة تشارك فيها، وظل يبكي. قالوا له اقعد في بيتك، ما الفترة اللي جاية بقى اقعد في بيتك، هتتكلم تجلس في بيتك. وايضا ظهر بعض الاشياء كما اخبرني بعض الافاضل ان ايضا المرأة اللي بدل ما الرجال يبيعوا في الاسواق للنساء تبقى المرأة هي ايه موجود، رجل معها امرأة او امرأة معها تدريجية. لان اخواننا قديما ما الحجاب الذي نادى به القاسم امين؟ قال انها تكسف شعرها ورجليها والكلام ده. انا الان بارى في يعني مجرد الانتقال مني من هذا المكان الى الفرقان وانا في الطريق بارى كثير من بنات هذه البلد تغيرنا 180 درجه. 180 درجه تغيير لبس بشع. ان كانت متستره يعني اللحم بادي، يعني بنت او بنات ولا ادري كيف ابوها. يعني انا اذكر ان هذا رجل لا يكون عنده رجل ابدا، والله الذي يرى يريد او يرضى ان لا تخرج بهذه الصوره ما عنده رجوله اطلاقا. ماشي يتهتك ومنظر بشع. يعني لو في حزبه واحد يطلع بعصيان ويضرب يعني هؤلاء البنات. فهذه مشكله خطيره جدا في تغيير وتغريب. فكان زمان ايه المشكله بقى؟ ان تكشف وشها بس. احنا عندنا الوجه والكفين، وكل اللي بيقولوا بالوجه والكفين بعد كده مفيش مشكله بقى ان تكشف ساقيها وتكشف شعرها ومش عارف ايه وبتاع. لدرجه ان وصلنا في زمن عبد الناصر ما اعلم امراه قط كلمه قط دي تحط على راسها شيء الا اذا كانت مشوهه. الا اذا كانت مشوهه في مشكله في دماغها. يعني كلمه كده تحط تربط حاجه كده معناها انها مريضه، عندها برد، عندها ما اعرفش ايه من الكلام ده. كل البلد بلا استثناء ملط، الا بقى في الارياف والفلاحين المتخلفين اللي هم قاعدين. فلذلك المراهنه دائما يقبلنا على المراه. فبدايه خروج المراه هو بدايه الفحش والزنا وانتشار الفساد والعياذ بالله. فان من اشراط الساعه، والحديث عن انس، إنما شخص أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. إن عدد الرجال يقل، والعلماء اختلفوا في المسألة دي، هل بمعنى أن يكون في جهاد؟ هل في قتل؟ ممكن. طبعا من علامات الساعة القتل، ولكن من علامة أخرى وهو كثرة النساء، ان يكون عن طريق التوالد دي آية علامة ان غالبا اللي ولادة الذكور تقل عن ولادة النساء. ومن حديث انس ايضا قال: لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله الى انه قال: ويذهب الرجال ويبقى النساء. يبقى يحصل تموت عند الرجال او قلة والنساء يكثرن. أيضا في حديث أنس: إنما أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون قيم 50 امرأة رجل واحد. كلمة قيم إن يكون إيه هو المسؤول عنهم يعولهن. وقيل أيضا العدد إن واحد رجل وفي 50 امرأة بالنسبة للتعداد الإجمالي. أيضا من علامات الساعة هو كده قال ظهور الزنا وشرب الخمر وفشوهما ينتشر يصبح شرب الخمر. وطبعا الخمر ومشتقات الخمور يعني لما دخل الآن الحشيش والأفيون والبانجو والمخدرات اللي انتشرت بين الشباب وصارت الآن عادي يعني تمشي كده في السوق وانت جالس تلاقي قاعدين كده محششتية. والأفراح الآن التي انتشرت يعني كان في من قبل نوع من الحياة يعني إلى حد ما كان في حياة. دلوقتي بعض الإخوة بيقول إن في رقصات بيأتينا للبلد مش عارف الكلام ده صحيح ولا لا صحيح يا شيخ محمد؟ رقصات في البلد بيجيبوا رقصات في الأفراح كان زمان ما فيش الكلام ده خالص والشوارع وعادي وطبعا حرية من نظر الكلب. فلا تقوموا الساعة حتى يكثر وتقوم على شرار الخلق في الأرض. وعلى هذا هم بيقربوا الساعة الشر هم متصورين إن الشر سيملك. لا والله أبدا. وزاد في قاعدة قالها بعض أهل العلم من أراد أن يخالف الله عز وجل فلينظر له كوكب آخر. اللي عاوز يخالف ربنا يشوف له أي مكان تاني لكن على أرض الله عز وجل تخالف والله الذي لا إله غيره لا يأخذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. يعني كل هؤلاء الظالمة البغاء المنحرفون اللي فكر نفسه خلاص وصل وعمال انحلال مش عارف يعمل ايه بالضبط ويتصور انه يبغي في ارض الله هو مخطئ هو واهم. لان الله عز وجل يرضى ابدا على هذه الارض التي خلقها سبحانه وتعالى بظلم. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما. اعظم الظلم المخالفة. المخالفة التي تقع الان مخالفة بشعة جدا بين المسلمين. طبعا ان الساعة لا تقوم الا على شرار الخلق. وذلك من اعظم النعم أن الله يقبض الأخيار يذهب الصالحون الأول فالأول حتى يبقى حثالة يعني أقذر خلق الله لا يباليهم الله بالا وعليهم تقوم الساعة. فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. نسأل الله أن يجينا جميعا. أيضا من علامات الساعة ظهور الشرك في هذه الأمة. الشرك الواضح إما علمانية إما ليبرالية إما أي ديانة إما اشتراكية إما ديمقراطية كل هذه الديانات التي هي ديانات معاصرة كذب. هذه الديانات جميعها والعياذ بالله ديانات شركية كفرية تظهر وتعلو حتى يصل الحل بقى إلى إيه أن يعود الشرك القديم. يعني بعد ما يمكن كنا سمعنا من فترة في التسعينات تقريبا في عبدة الشياطين عبد الشباب وكانوا ايضا من اللي هم الصفوه بقى اللي هم شباب مصر الجديده ومدينه نصر اللي راحوا امريكا وراحوا معرفش مين ورجعوا بهذه الديانه. وكان يذهبوا الى الجبال ويقيموا طقوس معينه حتى ان اذكر عند سفح هرم سقاره. ومدينه سقاره هذه مدينه يعني مش مدينه بقى جبل يعني تمشي في الجبل اللي بيتوه هناك ممكن يموت. راحوا على سفح السقارة وفي مغارات معينة وقاموا طقوس من ذبح وزنا وفحش والعياذ بالله وعبادة للشياطين. للأسف كانوا من أبناء المسلمين مع غيرهم. فأيضا من علامات الساعة الشرك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. كان وثن يعبد وهدم. وكانت صنما يعبدها دوس في الجاهلية. فلا تقوم الساعة إلا ويطوف النساء حولها. أيضا من حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل زوى لي الأرض. زوى أي رآها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الله هذه الأرض هذه كلها انظر إليها. زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. طيب ليه ما قالش شمالها وجنوبها؟ حد يعرف؟ ها؟ دايما نذكر الشرق والغرب الشمال والجنوب غالبا لا يذكران أبو عبد الرحمن، لأن الدنيا أصلا هي كذا شرق وغرب، شمال وجنوب، هتلاقي إيه المحيط المتجمد الشمالي والجنوبي، وغالبا ما فيش حياة على الشمال والجنوب، لكن غالبا الأرض إيه الحياة من الشرق إلى الغرب. زواليها الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ملك الأمة سيصل إلى أمريكتين ويصل هنا اليابان، يعني تقريبا من حوالي 20 سنة اليابان، إن كان أمريكا الصحر دي فيها جامد، كانت اليابان قلة، الآن وصل الإسلام في اليابان الذروة، وفي أكثر من مركز إسلامي ومساجد ما شاء الله لا إله إلا الله. بالمناسبة المساجد، طبعا الجماعة بيقولوا الحرية والحريات، فعدد المسلمين في فرنسا يعني ممكن يصل إلى حوالي تقريبا 6 مليون، وعدد كبير يعني بالنسبة لعدد كبير، وغالب المسلمون وغالب المسلمين يصلون، فما فيش مكان يصلي، وعدد النصارى اللي بيصلوا قلة، يعني الكنائس في فرنسا مغلقة فاضية وتباع للمسلمين، فأي مسلمين يشتروا الكنائس هذه ويحاولوا انهم يصلوا فيها. فبالمناسبة بني مسجد في فرنسا، مسجد كبير، وبعد ما خلاص المسجد هيشتغل جت فرنسا اوقفت المسجد، اللي هم بيقولوا الحرية وحرية الأقلية ومش الأقلية، طبعا هم عندهم إيه الناس، كل من هو كافر أقلية وكل من هو مسلم أكثرية، من أجل الإجهاز عن المسلمين. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكوا بسنة عامة أو بسنة بعامة، ولا يسلط عليهم عدوا من سوء أنفسهم يستبيح بيضتهم. وإن ربي عز وجل قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وقال يونس لا يرد أو لا يرد، لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة أو بسنة بعامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوء أنفسهم يستبيح بيضتهم، يعني مفيش عدو خارجي أبدا، إذا ما استطاع الاستعمار والعدو على مدار الحروب الصليبية أكثر من 5 قرون ما استطعت أن تنهش في الأمة، كل ما تدخل لازم تطلع. وذلك فكر هذا ولا العدو، يمكن أروى هذا الحديث، إن الأمة دي لن تسقط إلا على أيدي من أبنائها، أما من الخارج استحالة. ولا يسلط عليهم عدوا من سوء أنفسهم يستبيح بيضهم. وإن ربي عز وجل قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، ولو أسلط عليهم عدوا من سوء أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، لو كل أهل الأرض اجتمع على أمة الإسلام لن تغلب أبدا أبدا، وده واقع. ولذلك ما استطاعوا كسر هذه الأمة إلا عن طريق من؟ اللي هم العصابة اللي بيجيبوها دي يحطوها ويتملكوا الشعوب والبلاد، وهم عمال لهؤلاء الكفار. أو قال بيقطار من بيقطار حتى يكون بعضهم يسبي بعضا، يبقى القتل والسبي والذل والذل من قبل أبنائها. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، ودايما كنا زمان بنسمع ان اي ملك لازم له ايه ساحر، دلوقتي اي واحد من الطواغيت لابد يكون ليه ايه واحد مفتي يلزق له هو اللي ايه بصمجي ليه. ولا تقوم الساعة حتى يلحق، وانما خاف على امتي الائمة المضلين، وان وضع السيف في امتي لم يرفع عنهم الى قيام الساعة، لو حصل بينهم بقى القتال والحروب وهذه الاشياء لن يرفع الى قيام الساعة. ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، بعض القبائل إيه ترتد عن الإسلام، زي هو الآن كثير أيضا من اللي هم المتمسلمين دول اللي هم بقى هو اللي كان علماني والديانات الدينية هذه بقى صريح جدا، أنا ماليش دعوة بالدين خالص. طب ممكن يقول لك أنا اسمي وإسلام مسلم زي ما هو، أنا لسه مغلط اسمي في البطاقة، يعني المشكلة عندهم إن لسه اسمه موجود في البطاقة. حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، حتى تعبد قبائل أو تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وإن سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال، ودي العلامة العظمى بقى، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. وهو أمر الله، حد عارفه ما هو أمر الله؟ إن هتيجي ريح هم على الحق ثابتون، هتيجي ريح من قبل عدن حضر موت، ولا تدع مؤمنا إلا قبضته، وهم ثابتون على الحق، ريح هادئة كده جميلة تقبض أرواح المؤمنين بهدوء، يعني ليس كالكفار. فإذا قبض كل من على ظهر الأرض من المسلمين يبقى إيه؟ بقي الأشرار وعليهم تقوم الساعة. نقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.